الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هاتان الآيتان بعد قوله جل وعلا: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وقد بينا في الدرس الماضي أن الله عز وجل أنزل على نبيه القرآن كما أنزل الكتب السابقة على أنبيائه السابقين، وبين جل وعلا أن المؤمنون من أهل الكتاب يؤمنون بهذا القرآن ويتبعونه كعبد الله بن سلام وأمثاله، وأن أيضا من هؤلاء من العرب من يؤمن به ويتبعه وهم الصحابة رضي الله عنهم، وأنه لا يجحد بآيات الله وأعظمها القرآن من أعظمها كتابه الكريم إلا الكافرون الذين كفروا بالله جل وعلا. ثم قال في هذه الآيات: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. يقول ابن كثير رحمه الله: ثم قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي قد لبثت في قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة، بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. وهكذا صفته في الكتب المتقدمة، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده، بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. إذن هذا تفسير ابن كثير للآية: ما كنت يا نبينا تتلو من قبله، من قبل هذا القرآن، ما كنت تتلو، ما كنت تقرأ ولا تعرف القراءة، حتى يشكون في هذا القرآن، لأنك لو كنت تقرأ الكتب السابقة لكان هناك وجه حجة وإن كانت واهية أنك أصلا تقرأ الكتب السابقة، فهذا من الكتب السابقة. وأيضا ما كنت تكتب ولا تخطه بيمينك، وهذا دليل على أن الخط يكون باليمين، وإن كان أهل العلم قالوا ولا تخطه بيمينك، قالوا إن بيمينك هنا للتأكيد، للتأكيد. قال ابن كثير رحمه الله: ولا تخطه بيمينك تأكيد أيضا، وخرج مخرج الغالب كقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، ونحوه. قال ابن عاشور قال للتأكيد، لأن الخط لا يكون إلا باليمين، لكن ابن كثير كلامه أدق، لأنه قال في الغالب، الغالب أن الإنسان الذي يكتب يكتب بيمينه، لكن قد يوجد من هو أيسر يكتب باليسرى، لكن الأصل الكتابة في اليمين. وقد يفهم من هذا لو استنبط مستنبط فقال هذا فيه الحث على أن تكون الكتابة باليمين حتى الأيسر يدرب، يدربه أهله أول ما يبدأ الكتابة لتكون كتابته باليمين، لكان هذا وجها طيبا، وجها استنباطا له حظ من النظر، لأن الكاتب قد يكتب القرآن، قد يكتب آية من القرآن، يكتب اسم الله، يكتب أشياء مطهرة، أشياء مقدسة تكون باليمين، ولكن لو كتب باليسار لا حرج في ذلك إن شاء الله. قال جل وعلا: ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لارتاب المبطلون يعني لشك المبطلون. قال ابن كثير: أي لو كنت تخطها لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول: إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء، مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وهنا مسألة الحقيقة تعرض لها ابن كثير جديرة بالذكر، وهي: هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتب؟ قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب مرة في صلح الحديبية، قالوا هذا على سبيل أنه معجزة، لكن انظروا كيف رد ابن كثير رحمه الله هذا القول، وهذا مهم جدا، لأن أحيانا تأتي نصوص قد تدل على أو تأتي النصوص دالة على أمرين متضادين، فلا بد من الجمع بينها. يقول ابن كثير رحمه الله: ومن زعم من متأخر الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه السلام كتب يوم الحديبية هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري ثم أخذ فكتب. هذه الرواية التي في البخاري لما ذكر ما وقع في صلح الحديبية، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد رسول الله، قال له سهيل: لو نعلم اكتب من محمد ولا تقل رسول الله، لو كنا نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امحوها يا علي، والله إني رسول الله ولو كذبتموني. فأبى علي. بعض الروايات يقول النبي فكتب، فظن أن النبي بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بيده، وهذا ظاهر النص هنا، لكن هذه الرواية هناك رواية تقابلها أخرى أو روايات أكثر منها، وهذه الرواية يمكن أن تحمل محملا يتمشى مع الرواية الأخرى، وهذا هو الأصل، الجمع بين الأدلة. قال: فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري ثم أخذ فكتب، وهذه محمولة على الرواية الأخرى ثم أمر فكتب. لاحظ هذه الرواية الأخرى، ثم أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا يكتب فكتب. قال: ولهذا اشتد النكير من فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي وتبرأوا منه وأنشدوا في ذلك أقوالا وخطبوا في ذلك محافلهم، وإنما أراد الرجل أعني الباجي فيما يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتابة كما قال عليه الصلاة والسلام إخبارا عن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية كافر يقرأه كل مؤمن. وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت عليه السلام حتى تعلم الكتابة فضعيف لا أصل له. قال الله تعالى: وما كنت تتلو، نعم الآية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب، ولهذا قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الدعاوى التي تأتي من بعض الناس أو بعض المتأخرين يحملهم على ذلك العاطفة، لا ينبغي لهم ذلك ولا يعول على هذه الأقوال. هذا خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنفع العواطف فيه، لا ينقل الخبر كما كان. وهذا في الحقيقة صفة مدح للنبي صلى الله عليه وسلم ودليل على صدقه، فهو لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك جاء بهذا القرآن الذي هو أعظم الكتب وأعظم كلام، صدق عدل حق، فالدليل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن ما كنت يا نبينا تتلو من قبل، يعني ما كنت تتلو من قبل القرآن الذي جئت به، ما كنت تتلو الكتب وما كنت تخط وما كنت تكتب بيمينك. لو كان الأمر كذلك أنك كنت تقرأ الكتب وكنت تكتب لارتاب المبطلون، يعني لهم وجه أن يشكوا هؤلاء المبطلون الكافرون الكاذبون كفار قريش ومن كان على طريقته. ثم قال جل وعلا: بل هو آيات بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو آيات، هو راجع على ماذا؟ من العلماء من قال إنه راجع على القرآن، بل هو أي القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأنزله الله عليه، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال ابن كثير: أي القرآن آيات بينة واضحة الدلالة على الحق أمرا ونهيا وخبرا، يحفظه العلماء يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره. ثم قال ابن كثير: وفي حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم يقول الله تعالى إني لنبيه صلى الله عليه وسلم: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقضانا. قال ابن كثير: أي لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل، كما جاء في الحديث الآخر: لو كان القرآن في إهاب لما أحرقته النار. وهو حديث رواه الإمام أحمد وغيره. قال: لأنه محفوظ في الصدور، ميسر على الألسنة، مهيمن على القلوب، معجز لفظا ومعنى. ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذه الأمة: أناجيلهم في صدورهم. إذن هذا هو القول الأول. يعني كلام ابن كثير هنا كله على أن المراد بقوله بل هو آيات بينات أن المراد به القرآن، فالقرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور العلماء يحملونه ويحفظونه ويعلمونه ويعملون به ويدعون إليه ويفسرونه. هذا القول الأول. والقول الثاني قال هو ما اختاره ابن جرير الطبري. قال ابن كثير: واختار ابن جرير أن المعنى في قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا تخطه بيمينك آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب. ونقله عن قتادة وابن جريج، وحكى الأول، والقول الأول الذي ذكرناه عن الحسن فقط، قلت وهو الذي رواه العوفي عن عبد الله بن عباس وقاله الضحاك وهو الأظهر والله أعلم. يعني الآن صار عندنا قولان. القول الأول واضح أن المراد بالقرآن في صدور المؤمنين الذين يؤمنون به ويدعون الناس إليه وهم علماء هذه الأمة. والقول الثاني يقول لا، بل هو آيات بينات المراد به ما أخبر الله به أن النبي ما كان يتلو كتابا من قبله، ما كان يقرأ ولا كان يكتب، فكونه لا يقرأ ولا يكتب هذه آيات وعلامات تدل على أنه كان أميا وأن ما جاء به هو الحق. هذه المعلومات كانت في صدور الذين أوتوا العلم وهم أهل الكتاب، مؤمن أهل الكتاب هم الذين أوتوا العلم لأنهم علموا ذلك من التوراة والإنجيل، فقد جاء فيها ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيبعث نبي في آخر الزمان أمي لا يقرأ ولا يكتب. ورجح هذا ابن جرير ورجحه ابن كثير أيضا. والحقيقة أن هذا هو ظاهر الأمر. لماذا؟ لأن دائما عود الكلام على أقرب مذكور، فالله جل وعلا يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. يعني الآن يتكلم على أن النبي ما كان يتلو ويقرأ قبل هذا القرآن، وما كان صلى الله عليه وسلم أيضا يكتب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هذا الأمر وهو أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب وأنك رسول، هذا آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولهذا قال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فدائما عود الكلام على أقرب مذكور. وإن كان الذي يظهر الله أعلم أنه لا مانع أن يقال إن عود الضمير هنا يصلح على الأمرين، بل هو القرآن في صدور العلماء، وأيضا هذا الذي فيه والإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ ولا يكتب أيضا في صدور أهل الكتاب، كانوا يعلمون ذلك من كتبهم. قال جل وعلا وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال ابن كثير أي ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون. يعني الآيات ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون، أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال جل وعلا وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات يعنون ترشدهم إلى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء صالح بناقته، يقول يعني هذا من تعنت قريش، قالوا وقالوا لولا أنزل عليه، يعني قال كفار قريش المعاندون للنبي صلى الله عليه وسلم لولا، أي هل أنزل على محمد آيات من ربه، آيات علامات بينه إن كان رسولا حقا، مثلما جاء صالح بآية بالناقة التي خرجت من بطن صخرة، فلو جاء بآية علامة واضحة تدل على أنه رسول الله لو كان حقا. وهم إنما يقولون هذا من باب العناد والتعنت، وإلا قد جاءهم بآية أعظم من آيات الأنبياء السابقين وهي القرآن. ولهذا مر معنا الحديث الذي في البخاري وغيره أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا آتاه الله ما على مثله آمن البشر، يعني ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه آية على مثلها يؤمن البشر. ثم قال وكان الذي أوتيته وحيا يوحى، والذي أوتيته آيتي أنا أكبر آية ودليل على أني رسول من عند رب العالمين يدعو إلى الإيمان أن الوحي الذي آتاني الله. ثم قال وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وصدق صلى الله عليه وسلم وأعطاه الله ذلك، فهو أكثر الأنبياء تابعا، ولهذا ثلث أهل الجنة من أمته وحده صلى الله عليه وسلم. والفرق بين معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم ومعجزة الأنبياء قبله أن معجزة الأنبياء قبله تنتهي بموت أولئك الأنبياء، وأما معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهي باقية إلى قيام الساعة، فلا يزال إلى يومنا هذا من يؤمن بالله بسبب القرآن وقراءة القرآن وبعض ما في القرآن من الآيات والدلائل، فيقول والله إن هذا يدل على أن هذا من رب العالمين وأنه رسول الله حقا. وهذا هذا هذا هذه معجزة عظيمة، كلام الله صفة الله حفظه لا يبدل ولا يحرف ولا يغير، وأيضا باق إلى قيام الساعة إلى أن يسرى عليه في آخر الزمان إذا أراد الله قيام الساعة، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يسرى عليه في ليلة فيرفع من الصدور والسطور، لكن هذا في آخر الزمان قرب قيام الساعة. قال جل وعلا قل إنما الآيات، بعد قوله وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل لهم يا نبينا إنما الآيات عند الله، قال ابن كثير أي إنما أمر ذلك إلى الله، الآيات التي يأتي بها الله، أنا رسول من رب العالمين وأنا نذير وبشير فقط، أما تأتي آية آية كذا هذا لا أملكها، أنا عبد وهذا الأمر بيد الله. قال ابن كثير أي إنما أمر ذلك إلى الله فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم، لأن ذلك سهل عليه يسير لديه، ولكنه يعلم منكم أنما قصدتم التعنت والامتحان فلا يجيبكم إلى ذلك، كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وهذا في الحقيقة من رحمة الله بهذه الأمة، لأن سنة الله أنه إذا طلبت الأمة آية فجاء الله بهذه الآية فلم يؤمنوا بها أخذهم العذاب وأهلكهم الله، ولكن هذه أمة مرحومة، ولهذا ما جاء الله بالآيات التي سألوها أن يجعل الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال وأن يجعل مكة أرضا ذات زرع وحدائق، لأنه لو جاءت ولم يؤمنوا أهلكهم الله، ولكن الله جل وعلا يريد أن يبقى هذا الدين وأن يصطفي له من هؤلاء أو ومن لم يؤمن هؤلاء من ذرياتهم من يؤمن بالله ويصدق، وهكذا كان الأمر ولله الحمد والمنة، ولا يزال دين الإسلام قائما ولله الحمد ضاربا بأطنابه يدخل الناس فيه أفواجا في كل يوم وليلة ولله الحمد والمنة على ذلك. قال جل وعلا وإنما أنا نذير مبين، أي قال ابن كثير أي إنما بعثت نذيرا لكم بين النذارة فعلي أني أبلغكم رسالة الله، ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هذا تفسير من ابن كثير رحمه الله للآيات، يعني إنما أنا نذير مبين، نذير أقوم بالنذارة والإعلام بموضع المخافة وأخوفكم ما أمامكم من الأهوال، وأنا مبين يعني أبين وأوضح وأجلي لكم هذا الأمر. ولهذا دعاهم إلى التوحيد ودعاهم إلى دين الله وأقام الحجة عليهم حتى أظهر الله دينه ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم قال جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قال ابن كثير: ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم وسخافة عقولهم حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد فيما جاءهم، وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الذي هو أعظم من كل معجزة، إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته بل عن معارضة عشر سور من مثله بل عن معارضة سورة منه. فقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي أولم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب ولا تخالط أحدا من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجلي، كما قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ثم قال: وقال الإمام أحمد وهو أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة وساق بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أخرجاه من حديث الليل، يعني أخرجه البخاري ومسلم. نعم والله إنه ليكفي، أولم يكفي، هذا استفهام إنكاري ينكر عليهم ويوبخهم. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، يا نبينا أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم يقرأ عليهم، هذه أعظم آية. وقد مر أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا اختلاط له بأهل الكتاب، وهذا الكتاب يدعو إلى الحق ويدعو إلى ما فطر الله الناس عليه، إلى ما يقوم في الفطر، فهو حق واضح أبلج، وهم يعرفون هذا حق المعرفة. قال جل وعلا: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إن في ذلك يعني في هذا القرآن. قال ابن كثير: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، أي إن في هذا القرآن لرحمة، أي بيانا للحق وإزاحة للباطل، وذكرى بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين. إن في هذا القرآن لرحمة، رحمة لمن أراد رحمة الله، وذلك بالإيمان به واتباعه، وأيضا هو ذكرى موعظة عبرة، لكن لمن؟ لقوم يؤمنون، هم الذين يتعظون به ويعتبرون به ويصدقونه ويحذرون مما حذر منه ويحذرون ما حل بالأمم السابقة. وأما الكافرون لا ينفع فيهم شيء لأنهم معاندون، ولو جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل آية ما آمنوا. قال جل وعلا: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. قال ابن كثير: ثم قال قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي هو أعلم بما تفيضون فيه من التكذيب، ويعلم ما أقول لكم من إخبار عنه بأنه أرسلني، فلو كنت كاذبا عليه لانتقم مني، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به، ولهذا أيدني بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات. نعم، والله كفى بالله شهيدا على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى كذب المكذبين له، وكفى بالله شهيدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله جل وعلا، وكفى به شهيدا. يعلم ما في السماوات والأرض جل وعلا، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أحاط به علما ولا تخفى عليه خافية. ثم قال: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الذين آمنوا بالباطل وعبادة الأصنام والآلهة وعدم الإيمان، يقابل ذلك عدم الإيمان بالقرآن والحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا بالله ولم يؤمنوا به ولم يوحدوه ويفردوه بالعبادة، بل جعلوا له شركاء من الأوثان والأصنام والأنداد، أولئك هم الخاسرون، الخسارة العظيمة. لماذا؟ لأنهم سيصيرون إلى النار، وهم وقود جهنم خالدين فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. قال ابن كثير: أولئك هم الخاسرون، أي يوم معادهم سيجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما صنعوا من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل. كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم، وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل، سيجازيهم على ذلك، إنه حكيم عليم سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.